تقعدهم عندنا اوعى تنسى ليا. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله يقويك. احنا مش عايزين نتكلم. الله يديك الصحة. نورت بلدنا. فلما أتيها نودي يا موسى ما يزيدك حالك ما يزيدك. فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا إنك بالواد المقدس طوي وأن اخترناك فاستمع فاستمع لما يوحي

فألقها يا موسى فألقاها الكبرى

أخش بدا بيجي أزري وأشرك وفي أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت منا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فتقول إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن احزن ولا تحزن فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى اذهبا إلى فرعون إنه طغي له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي. فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا جئناك بآية من ربك والسلام قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع هدى. صدق الله العظيم. حضرة السادة، كما اطلع علينا من آيات الله البنات من فضيلة الشيخ عبد المنعم محمد التوخي قارئ مدينة الإسكندرية، وعلى السادة الحاضرين شكر الله سعكم جميعا. وبعد قليل ولكن أكثر